بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أركان العبادة وحكم تغليب بعضها على بعض. أما أركان العبادة، فللعبادة ثلاثة أركان هي الحب والخوف والرجاء، وجعلها بعض أهل العلم أربعة: الحب والتعظيم والخوف والرجاء. ولا تعارض بين هذين الأمرين، فإن الرجاء ينشأ من الحب، فلا يرجو الإنسان إلا من يحب، وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم. وقد أثنى الله على أهل الخوف والرجاء من النبيين والمرسلين فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح القائمين بذلك من سائر عباده فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال جل ثناؤه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كما أمر عز وجل باستحضار ذلك وقصده فقال: وادعوه خوفا وطمعا. هذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين المتبعين، فمن ذا الذي هو أحسن منهم وأكمل من هديهم؟ وهل تقبل دعواه إذا قال ذلك؟ الجواب لا. فالخوف والرجاء متلازمان، فكلاهما بريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. فلو سألت من لا يأكل الربا من المؤمنين مثلا مع قدرته عليه، فقلت له: لم لا ترابي؟ لبادر بقوله: إني أخاف الله وأرجو ثوابه. ولو سألت المصلي لم تصلي، لقال: خوفا من الله وطمعا في ثوابه. وهكذا، فغير الله قد يحب ولكن لا يخاف منه، وقد يخاف منه ولكن لا يحب. أما الله عز وجل فيجتمع الأمران في حقه فيخاف ويحب. فلا بد للمؤمن إذن من الجمع بين الحب والخوف والرجاء والتعظيم. أما العبادة بالحب وحده فلا تكفي وليست بصحيحة، لأنها لا تتضمن تعظيما لله ولا خشية منه، إذ إن صاحبها يجعل الله سبحانه بمنزلة الوالد والصديق، فلا يتورع من اقتراف المحرمات، بل يستهين بها بحجة أن الحبيب لا يعذب حبيبه، كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكما قال بعض الضلال: نحن نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، إنما نعبده حبا له. ولا شك أن هذا مسلك باطل وطريقة فاسدة لها آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايته الخروج من الملة. فالذي يتمادى في التفريط والخطايا ويرجو رحمة ربه بلا عمل، يقع في الغرور والأمان الباطلة والرجاء الكاذب. كذلك العبادة بالخوف وحده دون الحب والرجاء ليست صحيحة، بل هي باطلة فاسدة، وهي طريقة الخوارج الذين لا يجعلون تعبدهم لله مقرونا بالمحبة، فلا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة، فتكون منزلة الخالق عندهم كمنزلة سلطان جائر أو ملك ظالم، وهذا مما يورث اليأس أو القنوط من رحمة الله، وغايته الكفر بالله وإساءة الظن به جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وحسن الظن هو الباعث على العمل الذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبة، والمغفرة عند الاستغفار، والإثابة عند العمل. أما ظن المغفرة والإجابة والإثابة مع الإصرار على الذنوب والتقصير في العمل فليس من حسن الظن في شيء، بل هو سفه وجهل وغرور. فلا بد إذن للعابد أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، فالخائف من الله هارب إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. وهناك مقولة مشهورة عند السلف وهي قولهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. معاشر المستمعين الكرام، هناك سؤال يدور كثيرا، وهو: أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ والجواب أنه اختلف في ذلك على أقوال، منها أنه قيل: ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، وقيل: يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وقيل: في فعل الطاعة يغلب الرجاء لينبعث إلى العمل، فالذي من عليه بالطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأنه يقول: ادعوني أستجب لكم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه ذلك من فعل المعصية، قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا قريب، ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد يعترض عليه بقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقيل: يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض. وقيل: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استويا تم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقيل: يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. وقيل: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أركان العبادة، وهي الحب والخوف والرجاء، وحول حكم تغليب أركان العبادة على بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.